السؤال الرابع: صاحب شاحنة كلف بحمل الأتربة التي لا يحتاج إليها ويطلب منه أن يرمي هذه الأتربة بعيداً، إلا أن بعض الناس يطلب منه أن يسكب هذه الأتربة على أراضيهم للاستفادة منها ويعطونه أجرة مقابل ذلك، فهل تكون هذه الأجرة حلالاً أم حراماً؟ الجواب: لا بأس في هذا العمل، لأنك أخذت هذه التربة لترميها كما طلب منك صاحب العمل، والذين يطلبون منك أن تسكب عندهم هذه التربة هم بحاجة إليها فينتفعون بها، ولا ضرر على صاحب العمل الأول من فعلك هذا، وعليه فإنه لا بأس أن تأخذ أجرة على هذا العمل الذي هو الثاني، والله أعلم.